عبث الرحيل بمهجتي وجناني والحزن أرقني فحار بياني من بعد ما رحل العزيز توجعا أركان بيت حف بالأحزان أحزاني من بعدك الأوجاع تسرق فرحتي تغتلني طفلا كثير الشان يا راحلا جاءت جراحي تعتلي قلبي الصغير فوقظت أشجاني أرحلت يا نجما ينير حياتنا وتركتني آها أصوغ بياني يا والدي إني أريدك مصبحا أو ممسيا حولي فتلك أماني قد أرهق الأمل بعدك يا أبي والفقد أجرى دمعة لإخواني كل شكا فقد الحبيب وإننا نرجو له سكنى بخير مكان عبث الرحيل عبث الرحيل بمهجتي وجناني عبث الرحيل بمهجتي وجناني والحزن أرقني فحار بياني من بعد ما رحل العزيز توجعا أركان بيت حف بالأحزان أحزاني أحزاني أحزاني يا رب في الجنات يهنأ عيشه وتوج الغالي حلات جاني في دار خلد يستطيب لقاؤه حيث الأرائك والنعيم الداني تضمه أغصانها وتظله سحب السعادة من يد الرحمن هذه منايا الآن يعلو صوتها يا ربي لا تكسر رجايا الحاني وارحم أبي يا ربنا واغفر له يا واسع الأفضل والإحسان عبث الرحيم عبث الرحيل بمهجتي وجناني. الحسن أرهاني فحاني حياني من بعد ما رحل العزيز توجعان أركان بيت حف بالأحزان أحزاني أحزاني أحزاني برودكاست ملامح.